السماء وملء الأرض إلى آخر الذكر اللي تلوت عليكم. والتسبيح في السجود وسبحان ربي الأعلى مرة وأدنى الكمال ثلاث، وإن زاد فحسن أو دعا فكذلك. ومن الواجبات أيضا قول رب اغفر لي بين السجدتين، الواجب مرة وإن زاد ثلاثا فحسن أو دعا بالدعاء الذي تلوته لكم. ومن يعني الواجبات الجلوس الأول، التشهد الأول يعني، والجلوس صار الجميع ثمانية الواجبات ثمانية، هذه اسمها واجبات الصلاة. وهناك سنن ينبغي للإنسان أن يأتي بها. أول هذه السنن الاستفتاح، والاستفتاح ورد بألفاظ متعددة، منها سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا ورد. كان عمر رضي الله عنه يختاره، واختاره الإمام أحمد رحمه الله لأنه أقصر ولأنه مشتمل على تعظيم الرب جل جلاله، يعني قال سبحانك في التسبيح، سبحانك اللهم وبحمدك في تحميد الله عز وجل، وتبارك اسمك ثناء عليه، ولا إله غيره يعني إفراده بالوحدانية سبحانه وتعالى، هذا ورد. وورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا كبر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وورد أيضا أنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وورد أنه كان يقول، وهذا خاص بقيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول إن هذا خاص بقيام الليل لأني لم أقف على غير ذلك، ولا أدري هل كان عليه الصلاة يقوله في صلاة غير صلاة الليل، لا أدري، لكن اللي يظهر إن هذا يقوم ويقوله إذا قام للتهجد ويصلي آخر الليل عليه الصلاة والسلام، فكان يعني يستفتح بهذا الدعاء. وعلى كل حال هذه الاستفتاحات كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيها أخذ به المصلي فهو إن شاء الله تعالى مصيب، لكن الذي يظهر لي أن الأولى أن يختار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك لاشتماله على تعظيم الرب جل جلاله والثناء عليه وإفراده بالوحدانية ولا إله غيره. وإن استفتح بهذا تارة وذاك أخرى فلا مانع من ذلك إن شاء الله، الأمر واسع في هذا. ثم يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أيضا من السنن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم عاد يقرأ الفاتحة التي عرفنا حكمها، ثم يقرأ سورة من القرآن غير فاتحة الكتاب، هذه سنة وليست بواجب ولا ركن، يقرأ ما تيسر، إما سورة أو آية أو آيتين، ويقرأ يطيل القراءة في الفجر، هذا هو السنة لقوله عز وجل قرآن فجري، إن قرآن فجري كان مشهودا، والمغرب تكون من قصار المفصل غالبا، والعشاء تكون من أوساط المفصل، والفجر تكون من طوال المفصل. وعلى كل حال يعني كيفما قرأ من القرآن الكريم سورة كاملة أو بعض سورة أو آيات من سورة، الكل إن شاء الله تعالى مجزي ويتحصل به السنية. فصارت هذه أربع سنن في تكبيرة الركعة الأولى: الاستفتاح، التعوذ، والبسملة، وقراءة السورة. بالنسبة للركعة الثانية يكون فيها أيضا يقرأ فيها الفاتحة ولا يتعوذ ولا يستفتح، يقرأ فيها بالفاتحة وما يتيسر من القرآن. أما الركعتين الأخريين من الرباعية والثلاثية بالنسبة للمغرب فإنه لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. أما بالتشهد الأخير فبعدما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بما يتيسر وبما أحب. ومن الذكر أو الدعاء المشروع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وبعض أهل العلم يرى الوجوب أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: أعوذ بالله، اللهم إني من عذاب جهنم، لأن والعياذ بالله جهنم بئس المستقر وبئس المصير، وعلى العبد أن يكون دائما وأبدا يتعوذ بالله من نار جهنم. ومن فتنة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. كذلك أيضا عذاب القبر ينبغي الإنسان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق، وهو أيضا يعني إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولعل يكون إن شاء الله تعالى في الوقت المتسع في بعض الدروس أتحدث لكم عن حالة المسلم وغير المسلم في قبره وما يلاقيه من السؤال وما يكون له من النعيم وما يكون له من العذاب إن شاء الله تعالى إن كان في الوقت المتسع. وأرجو نرجو ذلك. ويناسب أيضا أن يكون ومن فتنة أيضا من الدعاء المشروع يعني: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا، يعني الفتن التي تحصل الإنسان زمن حياته مما يكون سبب والعياذ بالله في صده عن دينه. نسأل الله أن يعافي من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأيضا فتنة الممات عند الموت، كون الشيطان والعياذ بالله يأتي الإنسان ويحاول إضلاله وإغوائه، يسأل الله أن يعينه عليه في كل لحظة من اللحظات حتى عند الاحتضار. يسأل الله أن يعينه على الشيطان ويعافيه من شره، فإن الشيطان مسلط، يسأل الله العافية، وحريص هو على إغواء بني آدم وعدو لهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في غير ما آية من كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لهذا أخبر الله عنه أنه قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني آدم، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إن شاء الله يعيننا عليه ويعافينا من شر ومن كيد. ومن الدعاء المشروع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أيضا دعاء جامع مشتمل على خيري الدنيا والآخرة، فإن الحسنة في الدنيا تشمل الصحة والعافية والأمن ورغد العيش، وجود الولد، حصول الزوجة الصالحة، إلى غير ذلك من متع الحياة وملاذها. يعني هذه كلمة جامعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تشمل النجاة من عذاب القبر وتيسير الحساب وتسهيله ويسر المرور العبور على الصراط إلى أن يدخل الإنسان الجنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الوقاية من عذاب النار هي غاية, يعني هي ما يتمنى كل إنسان, لأنه إذا أنجاه الله من النار معناه أنه من أهل الجنة, يعني ما في إلا منزلته, يا جنة يا نار. فريق في الجنة وفريق في السعير, ما في إلا دارين. ولو عقلنا هذا الموقف العظيم, هذا الموقف الرهيب وهذه النهاية المحتومة, لكان لنا حال غير حال. لكن نسأل الله العافية, التسويف وكثرة المشاغل والغفلة جعلت الإنسان يغفل عن هذا الموقف. إلا الحقيقة الأمر خطف جلل, الأمر عظيم والحساب عسير, وليس هناك سوى منزلتين, إما جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لذ وطاب من النعيم المقيم والحور العين والجوار الحسان والأنهار المطردة من ماء ولبن وخمر لذة للشاربين وعسل مصفى, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الله عز وجل, أعددت لعبادي الصالحين, يعني في الجنة, ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, يعني ما واحد يفكر فيه ولا يهوجس فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام, اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أول عياذ بالله نار حرها شديد وقعرها بعيد, شرابهم فيها المهل والزقوم وطعامهم فيها الزقوم والصديد, وحرها دائما وأبدا في مزيد, نسأل الله العافية. أمانيهم فيها الهلاك, يتمنون أنهم يموتون ولكن ما تحصل لهم موت ويستريحوا, فليسوا ميتين فيستريحوا وليس منها بناجي. ونادوا, يا مالك ليقضي علينا ربه, قال إنكم ماكثون, لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. في الآية الأخرى قال, اخسأوا فيها ولا تكلموا, وإذا نبق بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون, ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون, تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون, ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين, ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ضالين. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. نسأل الله العافية. أيها الإخوة الأحباب, شيئا لا نشك فيه ونجزم به يقينا أن هذا هو مصير الخليقة, إما نعيم دائم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت, جنة عرضها السماوات والأرض, أو والعياذ بالله نار بعيدة القعر خبيثة الطعم شديدة الحرارة, نسأل الله العافية, ما في منزلة ثانية. إذا ما دمنا نعلم هذا يقينا شيئا لا نختلف فيه ونؤمن به عقيدة والحمد لله, إذا علينا أن نستعد بهذا الأمر. ولا ينفع عند الله عز وجل العمل الصالح, الله لا حسب ينفع ولا مال ينفع ولا جاه ينفع ولا ملك ينفع. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى, لا الأموال ولا الأولاد, إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يا إخوتي الحذر الحذر, وما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات الله مستعان, والله ما هو كبير, في الناس يقول فلان والله عمره ما هو كبير كذا, خلاص مات, لكن هو واجه الحساب وعرف مصيره وش فيه من حال، لأن عند الاحتضار يعرف منزلته، كما سأحدثكم إن شاء الله تعالى في حديث مقبل إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع. الحاصل يا إخواني الأمر عظيم والخطب جلل، فانتبهوا رحمكم الله ما دمتم في زمن الإمهات، فليبقى قبل أن يفجع الأجل ولا حين ذاك ولا تساعة من دل. ما فيه مناص. نعود إلى ما نحن فيه. قلت لكم يعني أن الإنسان يدعو أيضا في آخر التشهد الأخير بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومما ورد أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وورد أيضا عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أيضا وقال له أنه يدعو بهذا الدعاء قبل، قال لا، يقول أيضا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد التشهد وقبل التسليم بقوله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أشرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الإمام علي رضي الله عنه يروي لنا هذا أنه كان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء. إذن علينا أن نترسم خطى نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونتبعه فيما فعل وما قال وما أمر به عليه الصلاة والسلام. وإن دعا الإنسان بدعاء مشروع مأثور غير هذا الدعاء أو مع هذا الدعاء فحسن، المهم إنه بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا موطن الدعاء. وبالجملة الصلاة كما ترون مشتملة على الذكر، القرآن، تسبيح التهليل، تعظيم الله عز وجل، وأيضا فيها أيضا فيها يعني مواطن للدعاء، السجود والجلوس بين السجدتين وقبل السلام، كل هذه مواطن دعاء. وفي الجملة الصلاة هي أعظم صلة بين العبد وبين ربه، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: حبب لي من دنياكم النساء والطيب. يعني هذه الاثنتين خصلتين كان يحبها عليه الصلاة والسلام، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقرة عيني عليه الصلاة والسلام في الصلاة. ومن حافظ على هذه الصلوات فإنه يرجى له خير كثير. والصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما قال رجل لابن عباس: إن فلانا يصلي ولكنه يسرق، قال: سينهاه ما تقول، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا العرض اللي ذكرته لكم مجمل لأركان الصلاة وواجباتها وبعضا من سننها، وأكتفي اليوم بهذا القدر. وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل غدا أتحدث لكم عن الذكر المشروع بعد الصلاة، ثم أتناول أيضا النوافل، يعني حكم صلاة النافلة والرواتب التي تؤدى مع الفرائض، وأختم بهذا الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يرزقهم التوفيق والثبات على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير، وأن يجمعنا بالجميع في دار النعيم إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الواردين على حوضه والشاربين منه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. الأسئلة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الأخ لا لحظة، الآن ولا بعد الصلاة؟ الآن شوف الأخ مع أسئلة في الأوراق وسؤالك يكونها بعد شوي ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة ما يجي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رحمك الله. ما حكم المرور أمام المصلي داخل المسجد الحرام؟ نعلم جميعا أن الإنسان يستحب له أن يصلي إلى سترة، وإذا كان لديه سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بين يديه وهو يصلي، هذا لورود السنة بذلك. وإذا لم يكن معه سترة فيترك المار مقدار 3 أذرع، هذا إذا أمكن. أما في المسجد الحرام فنظرا للزحام وشدته وأنه لا يمكن يعني أن المصلي يدفع المار أو أن المار يتقي المرور بين يدي المصلي، فأرجو أن يعفى عن ذلك وأن لا يكون في حرج نظرا للضرورة، لأنه لو منعنا المار أحدث ذلك ربكة وزحمة للمصلين ولوجود أيضا الوافدين على هذا المكان الطاهر. فأرجو يعني أن يكون المرور يعني بين يدي المصلي والحالة هذه معفوا عنه إن شاء الله تعالى، لكن على الإنسان أن يتقي ذلك ما أمكنه، لكن إذا ما أمكنه فاتقوا الله ما استطعت، المشقة تجلب التيسير. هنا يعني لو أني أنا دفعت الأمر وانتفعت الأمر وقفوا الناس ما قدر الأمر ولا روح ولا إنسان، فمشقة تجلب التيسير واتقوا الله ما استطعت. نعم. إذا كانت قبور الأولياء شرك، فما حكم ما يحدث في مصر بالنسبة للحسين والسيدة زينب رضوان الله عليهم؟ إلا كما لا يخفى الجميع أن عبادة غير الله عز وجل أنها شرك، لأن من صرف شيئا من حق الله جل وعلا لغيره فقد أشرك، ومن أشرك ومات على الشرك فهو كافر. إذن مثل هذا ما يحصل عند قبور الأولياء أو مثلا الصالحين أو الأنبياء من دعوتهم، إذا كان الناس يأتون إليهم ويدعونهم من دون الله يرجون منهم كشف الضر أو جلب النفع أو يطلبون منهم المدد، فلا شك أن هذا شرك بلا إشكال، ومن مات على ذلك هو من أهل النار. وإن كان يأتي ويدعو ولا يدعو صاحب القبر، وإنما يدعو الله عند صاحب القبر بزعم أن هذا أن صاحب الضريح وجيه عند الله عز وجل أو ما إلى ذلك، فهذا بدعة، يعني مجرد يعني يكون يدعو الله عز وجل لا يدعو صاحب القبر وإنما يدعو الله عز وجل، فهذا يعتبر بدعة من البدع ولا يكفر الداعي، لكنه ارتكب بدعة عليه أن يتوب منها إلى الله قبل الممات. أما دعاء الميت سؤاله الشفاعة أو سؤاله المدد أو سؤاله قضاء الحوائج أو دفع الضر أو تقديم القرابين كونه يذبح له أو كونه يهدي له، فهذا كله من أنواع الشرك، وهذا شيء لا إشكال فيه. الله جل وعلا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير هي اللفافة اللي تكون على نواه التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا كلام من رب العالمين أو كلام ذا الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن سماه شرك، وقال عز وجل في الآية الأخرى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال لما ذكر الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن أقولها صريحة: من دعا غير الله عز وجل من نبي أو ولي أو ملك أو جني أو شجر أو حجر أو غير ذلك بدعوى أنه يكون واسطة بينه وبين الله عز وجل، أو أنه يملك له قضاء الحاجات من تفريج الكروبات وجلب المنافع ودافع المضار وتيسير الأمور، فهذا شرك أكبر إن مات الإنسان عليه فهو من أهل النار، وما دام على هذه الحالة فلا يقبل له صلاة ولا صوم ولا حج. اسمعوا هذا، مع الأسف هذا يوجد في بعض البلاد الإسلامية، وتوارثه الناس بعضهم عن بعض كابرا عن كابر، وأصبح الناس يعتقدون أن هذا مشروع، وأن الأولياء أنهم يملكون قضاء الحوائج، وأن لهم يعني جاه عند الله، وأنهم يعرضون الحوائج على الله. كل هذا ما لا أصل له أبدا، الميت مات وانقطع عمله، ولا يسمع من يدعوه، ولا يملك لنفسه ولا لغيره جلب رفع ولا دفع ضر. على كل واحد منكم سمع هذا الكلام أن يعيه ويبلغه من وراءه، فرب مبلغ أو عام سامع، وانصحوا من رأيتم بأن عليهم أن يخافوا الله عز وجل ويراقبوه، وهم يفعلون هذا التماسا لطريق الخير، لكن هذا ضلال أيها الأخوة. وإنما الخير كل الخير في أنك تطلب من الله عز وجل بدون واسطة وبدون طلب جاه فلان أو شفاعة فلان، أبدا لا تطلب ذلك إلا من ربك عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مرة أخرى طلب المدد، طلب قضاء الحوائج، كشف الكروبات، تفريج الكروبات، كشف الضر، طلب الرزق، طلب النجاح من صاحب قبر أو غيره، هذا يعتبر شركا. والنصوص صريحة بهذا من القرآن الكريم ومن السنة. وأنتم أيها الأخوة والحمد لله مسلمون أكرمكم الله بالإسلام، فلا تضيعوا إسلامكم وإيمانكم، فما يقبل مع الشرك عمل. ونص القرآن اسمعوه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لا يجوز طلب ذلك ولو من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما يجي واحد للنبي عليه في المدينة أو في أي مكان يقول: المدد يا رسول الله، اشفع لي، اقضي حاجتي، اكشف كربتي، هذا شرك يا إخواني، ما يجوز. حق الله لا يجوز صرفه لغيره أبدا. الله جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، يا معشر قريش، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب عم الرسول، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يقول: المال أقدر أعطيك، لكن كوني أغني أنفعك عند الله عز وجل ما أستطيع. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى عمه أبي طالب، وأبو طالب كان يحميه ويحوطه من أذى قريش، ومواقفه معه مشهودة، ومع ذلك حرص الرسول على هداية. فقال، جاء إليه عند الاحتراق وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد عليه السلام، فقال كان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، يعني جاء عن نفسه إنه على ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب الشرك بالله، فمات على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل أيضا إنك لا تهدي من أحببت، الهداية اللي هي ملك التوفيق، كون العبد يهتدي ملك التوفيق في قلوب الناس، هذا ما يملك إلا الله عز وجل. يقول إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تملك هذا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فبالله عليك لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن ينفع أحد بدون قضاء الله وقدره وقضاه الله وقدره، هل ألا كان أولى الناس بذلك عمه اللي مواقفه معه مشهورة؟ ومع ذلك ما استطاع. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم واحد هشمت البيضة على رأسه، يعني هشم السلع على رأسه، وشج وجهه، وكسرت رباعيته، وقتل كثير من